أعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يثبكم واشكروه ويزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوا ويجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله.